بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نتابع إن شاء الله مع بعضنا وقفتنا مع سورة النازعات، وكنا بفضل الله عز وجل في المرات الماضية كلمنا عن بداية سورة النازعات، وقلنا البداية القسم الكبير اللي تكرر في أكثر من آية، حوالي 5 آيات كلها إقسام بالملائكة وأفعالها وأصنافها على أمر جلل، وهو أمر الآخرة وأمر وقوع الحساب وأمر حدوث الرجفة وحدوث المساءلة وبعث الناس بين يدي الله عز وجل لمساءلتهم. وبعدين حصل يعني زي التفات في الآيات كده لضرب مثل، التفات من الأمر الغيبي إلى الأمر المشهود، اللي هي قصة وقعت في الكرة الأرضية والعصور اللي يعني السالفة، أنه قصة نبي الله موسى وموقفه في دعوة فرعون، وأنه القضية التكذيب والإنكار ليست بمستغربة على الكفار والطغاة، هذا هو ديدنهم والمرجعية التي بيننا وبينهم والمحك اللي يجمعنا للتقاضي واستيفاء الحقوق هو يوم القيامة. ولذلك كانت الالتفاتة هنا نوع من أنواع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترسيخ القاعدة بتاعت الانتظار لليوم الآخر والتعلق به لأجل هذا الأمر. المرة اللي فاتت كملنا القصة وقلنا أنه فيها من العبر الكثير جدا في قضية الدعوة وكيفية منهج الداعية في الحكمة والموعظة، ويعني حث الناس على يعني البحث عن ما فيهم من خير، ويعني استنهاض همتهم للإقبال على الله عز وجل والحرص على طلب مرضاته. وبعدين في آخر الآية اللي احنا ختمنا بها في المرة اللي فاتت، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، كان تقرير لمبدأ الاعتبار، وقلنا إنه كان حتى أنا قلت اعتبري واجب إنك تدربي قلبك ونفسك على تكوين ملكة الاعتبار، لأنه الإنسان اللي بيعتبر في كل شيء. ولذلك الآيات هنا ذكرت أصناف كثيرة من الاعتبار، من أول الخاتمة اللي هي كانت القصة اللي هي كانت خاتمتها وهي قصة موسى، وده نوع من أنواع الاعتبار في الحياة المشاهدة وفي الواقع وفي تفاعلات الناس وتأملات معاهم، وكذلك اللي هيجي ورا منها وهو اعتبار في الخلق، يعني كأنه الإنسان بيعتبر في آيات الله عز وجل، سواء آيات الله عز وجل في أفعاله وقدرته في تصريف أحوال العباد وإنزال العقوبات على الطغاة، أو آيات الله عز وجل القرآن والنصوص المنزلة من عند الله عز وجل، أو آيات الله في الكون المشهود، ودي تبقى فيها طرح أشبه باللي كنا بنقوله في سورة النبأ، إن هو دائما القرآن المكي بالذات يكثر لفت النظر لقضية النظر والتأمل والتدبر، لأن دي أهم أو من أهم يعني من أهم العوامل المثبتة لوجود الإله في قلب الإنسان، ومن ثم لما يؤمن بوجود هذا الإله يبتدي بقى يحرر كل أصناف التأله له، ويحرر عبادته على الوجه الذي يحب، واللجوء والاستعانة والاستغاثة وشتى أنواع العبادة لهذا الإله اللي آمن به بدلالة النظر والتأمل والاعتبار الموجودة في أدلة وجود الله عز وجل اللي هو دليل العقل. فالآيات اللي معانا النهاردة كلها مكملة في قضية الاعتبار، بس من جهة أخرى اللي هي من جهة الاعتبار عبر النظر إلى الدليل العقلي التأملي التدبري لآيات الله عز وجل المختلفة. وطبعا الآيات اللي جاية معنا كلها آيات كونية، الكون المنظور المخلوق الذي أوجده الله عز وجل على هذا الإتقان وعلى هذا الروعة، يعين الإنسان على أنه يعمق ويجدد الإيمان بهذا الخالق العظيم. ندخل في الآيات بقى، يقول الله عز وجل بعد يعني خاتمة قصة نبي الله موسى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. الآيات هنا زي ما قلت بتفتح باب الاعتبار على وجه آخر من أنواع الاعتبار، وهي هتبقى الـ الـ الـ الـ الوجه ده بالنسبة لنا بيطرح لأول مرة في سورة النازعات، يمكن تكرر كتير في القرآن المكي زي ما قلنا، لكن هنا في سورة النازعات دي أول وقفة لنا مع اللي هو النظر الاعتباري التدبري لآثار ربوبية الله عز وجل في الخلق والتدبير والإحكام سبحانه وتعالى. وكل ده الهدف منه، وأنا بقول تاني هو الهدف منه ليس تحرير المعلومة المبهجة أو المؤثرة أو اللي تدعو إلى الانفعال وبس، يعني مش الهدف بس نقول الله سبحان الله، لا، وماذا بعد الله سبحان الله، ده إعجاز، ده خلق، ده محكم بعد منه، إنه إذن هذا إله يستحق أن يعبد، هذا إله ينبغي أن يعني يفرده العبد بالعبادة وبالتأله، لأن هو ده زي ما احنا قلنا منهج العقيدة في القرآن بتحرير الربوبية ثم تحرير الإلهية لله عز وجل وحده. فالآية الأولانية اللي معانا النهاردة اللي هي بداية الآيات، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ أأنتم، هذا الاستفهام ليس المراد منه تحرير الجواب، لأنه يعني معلوم أن السماء أشد خلقا منا، إنما هو المراد منها لفت النظر وتقوية الانتباه والإلزام الحجة للجنس البشري المخاطب بهذه الآية. هل أنتم يا معشر البشر أكثر إحكاما وشدة وقوة، ويعني إنجاز لنا أن نقول تعقيد في الخلق، أم هذه السماوات التي بناها الله عز وجل؟ في بعض القراءات أو الصور التجويدية بيبقى فيه وقف عند السماء، وتحس فيها نوع من أنواع التوقف في قضية رفعة السماء اللي استلزمت أنك على بال ما ترفع عينك ليها وتبص، لا، في مسافة، في قطع زمني بين الحوار وبين الالتفاتة لهذه السماء. هل نحن أشد خلقا أم السماء كلها السماء كلها التي بناها الله عز وجل؟ طبعا لما الإنسان يجي يقارن الخلق العظيم الملكوت الهائل، لأنه السماء اسم الكل ما عليك، ولذلك لو قلنا السماء هل هي الأيزوسفير والمش عارف الأيونوسفير وطبقات الأتموسفير اللي هي الموجودة المحيطة بالكرة الأرضية، ولا ما وراءها من العوالم والشموس والمجرات يعني العوالم الكبيرة جدا المحيطة بينا احنا بالكرة الأرضية يعني، أو حتى بالمجموعة الشمسية بتاعتنا ومن وراءها المجرة بتاعتنا وما شابه. الحقيقة إنه كلمة السماء تشمل هذا بل وتزيد، لأن كل ما عليك يعتبر لك سماء، من أول الأتموسفير أو الغلاف الجوي، معلش، من أول الغلاف الجوي اللي هو فوقنا مباشرة لحد السماء والفضاء اللي ورا منها لحد المجموعة الشمسية اللي احنا في إطارها لحد المجرات اللي احنا المجرة اللي احنا بندور فيها والمجرات اللي احنا جزء منها، لحد ما نوصل لآخر الكون المنظور اللي احنا مش عارفين نوصل له أصلا. كل ده ممكن يكون ما زلنا لسه في إطار السماء الأولى، لأنه في بعد كده سماء تانية وتالتة ورابعة لحد ما نوصل إلى السماء السابعة. فسبحان ربي العظيم، كل هذا سماء تعلونا. هذا الخلق المعقد الكبير، والله يا جماعة والله عمري ما شفت في حياتي أي صورة من صور الفلك ده إلا ما بحس بشدة التضاؤل اللي احنا فيها. وأنا بنصح الجميع، اسمعي اسمعي البرامج، في برامج حلوة قوي أحيانا بيبقى فيها موسيقى ممكن توتر الموسيقى، وهي كلها أجنبية فبتبقى مترجمة، يعني ممكن ما تحتاجيش للساوند أو الصوتيات، يعني ممكن تكتفي بقراءة الترجمة. وفي ما شاء الله كتير من العلماء عربوها واشتغلوا عليها، كان في زمان برنامج العلم والإيمان بتاع الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، وصار على نهجه الدكتور زغلول النجار وغيره من الناس الأفاضل اللي بدأوا يحملوا للمسلمين هذا العلم اللي موجود عند غير المسلمين على محمل الهداية والاسترشاد، على محمل اللي الإسلام المفروض أراده. الإسلام أراد مننا أن احنا ننظر في ملكوت السماوات والأرض بدافع الاعتبار، بدافع زيادة الإيمان عشان يحصل لنا هذا الإيمان. للأسف الشديد احنا كأمة مشغولة في يعني بندور حول الأكل والشرب ومش عارف إيه، فما عندناش هذه المساحة من التأمل أو التدبر أو التفكر. بس والله صدقا إحنا محتاجينها، الإنسان محتاج يبقى له جلسة كده يتفكر يتأمل يتدبر ينظر، ممكن يتفرج على زي ما قلت لك على مثلا مقطع أو مقطعين، أو لو ربنا يمن عليه وينزل إلى أرض الواقع وتنزل إلى أرض الواقع وتشوفي السماء فعلا. لو قعدتي على البحر كده وتبصي على السماء سبحان ربي العظيم لا يعني ملهاش نهاية، أنت بتبقي شايفة لحد ما البحر يلمس السماء. لما تكوني مسافرة في بلد مثلا اللي موجودين في السعودية أو اللي موجودين في مصر في المناطق الصحراوية مثلا، انت وانت ماشيه في الطريق السماء بتلمس الارض قدامك، مد البصر كل هذا الافق يعني ايه للاعتبار والتدبر. للاسف الشديد يعني الانسان بيبقى يعني متخاذل شويه عن التدبر في مثل هذه الامور، وده بيعود عليه بالسلب، يعني بيعود عليك بالسلب لانه الطاقه الايمانيه وشده التعلق بتبقى اقل كتير، فضلا عن الراحه النفسيه والهدوء النفسي والسكينه اللي بتحصل من التفاعل مع المخلوقات بصوره ايمانيه بتروح عليك. فنحاول نعملها، نحاول نعملها كده وقدر المستطاع ان شاء الله تبصي يا ستي من البلكونه، اطلعي من البلكونه واتفرجي على السماء وبصي لعظمه هذه السماء، ازاي السماء دي كلها مرفوعه من غير ولا عمود واحد يشيلها، يعني احنا ما فيش شايفين ولا عمود واحد شايلها، مع انه اي بناء عشان نرفعه لازم اعمده واعمده كتيره، ولو وسعوا حته شويه في مكان بدون اعمده يعملوا ايه من الانتاج البشري في المعمار، علشان بس بعدوا العمدان شويه ووسعوا المسافه وما احتاجوش لعمدان كتير في النص. فسبحان ربي العظيم السماء يكون لها بغير عمد، يعني سبحان ربي العظيم إعجازات. فالله عز وجل يقول أأنتم، يعني هذا الاستفهام ليجذب انتباهنا إلى محاولة النظر إلى هذا الأمر فعلا، هل فعلا نحن أشد خلقا أم السماء التي بناها الله عز وجل، أم السماء بناها، أي بناها الله عز وجل. يبقى إذن السماء دي بناية بناها الله عز وجل بطلاقة قدرته سبحانه وتعالى وأوجدها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ طبعا الإيمان بالقضية مع دراسة الكون والخلق والمجرات هيخليك تقولي طبعا ده احنا ولا حاجة بالنسبة للسماء، احنا ولا حاجه بالنسبه ده. انت لما تشوفي كوكب الارض بالنسبه للشمس بتاعتنا الغلبانه ده ممكن تلاقيه يعني صغنن جدا بالنسبه لها، حاجه صغيره خالص جنبها. لما بقى تطلعي بره كمان الشمس بتاعتنا وتخشي على المجره يعني احنا تقريبا لا نذكر، يعني يعني احنا بالنسبه لهم ايه ده احنا ولا ذره في في في, في الغبار. يعني سبحان ربي العظيم، الأشد خلقا والأقوى خلقا والأعظم خلقا هو السماء. فسبحان ربي العظيم، الآيات العقلية دي تعين الإنسان على أنه يتأمل ويتدبر في الخلق، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ بناها الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى، رفع سمكها فسواها. هذه من عظمة الخلق، ودي يسعنا ان احنا نقول بقى من تفاصيل الجوده في والاحكام في الخلق. زي بالظبط ما اقول لك مثلا ايه، ما شاء الله ربنا خلق العين، وبعدين اقول لك وعمل لها نني، وعمل لنا رموش، وعمل لنا حواجب، وعمل لنا بؤبؤ للعين، يعني نقوم نعدد بقى، نعدد في الجمال والعظمه في الخلق. فالسماء بناها، وبعدين رفع سمكها فسواها. السمك اللي هو السماكه، يعني اللي هو عمق السماء، انجاز لنا انا اقول. انت عارفه الحاجه اللي هي 3 دايمنشن او لها يعني وجود، بتبقى طول وعرض وارتفاع، هي حاجه كده، ففي طول في عرض في ارتفاع، فالسمك هو الارتفاع بتاع السماء، يبقى سمكها عمقها. رفع سمكها يعني علاها، يبقى إذن هي لها حدود، يعني من خلال وصف السمك ده تعرف إن لها حدود، لها بداية من تحت ولها نهاية من فوق، وهي في النص ما بينهم السماء كبيرة قوي قوي قوي. سمكها ارتفاعها ده كبير جدا، لأن الله عز وجل هو الذي رفعه، فهو مرتفع ومسافته كبيرة. فسواها أي فأحسن تسويتها وأحسن خلقها وأحسن إيجادها. ويكفيك بس أنك تبصي وانت قاعدة على الأرض المنظر السماء، وتشوفي سبحان ربي العظيم، ما في شق ولا تصدع ولا نقطة غلط ولا عوجاج، حاجة آية من آيات الله عز وجل. ولما تشوفي السماء كمان بقى في الحتة اللي هما عند اسمها الأورورا، اسمها اللي هي الأورورا، يعني ايه الشفق، ايوه، في المناطق في بتاعه الاقطاب بتاعه الكره الارضيه، في مناطق الشفق السماء بيبقى فيها مظاهر لونيه عجيبه، والله العظيم انا وانا بشوفها ما كنت مش مصدقه، معقول ده الناس بتشوفه ايه، يعني ده بيتشاف فعلا فعلا ولا ده ايه رسمه ولا ايه؟ لا ده بيتشاف فعلا، هذه المظاهر اللونيه العجيبه اللي موجوده في منطقه الشفق اللي بتبقى عند الاقطاب بتاعه الكره الارضيه، ايه من ايات الله عز وجل، تحسي عظمه التسويه فعلا. تاني مرة زي ما كنا بنقول في سورة النبأ، هنا برضو بنؤكد على الالتفات إلى الكون المنظور حتى يزداد الإيمان. للأسف الشديد احنا مشغولين تحت رجلينا، يعني الواحد بيبص على مذاكرته وبيته وشغله ومحموله وحرمنا نفسنا من الانطلاق في النظر للفضاء المفتوح، علشان العين تحب الجمال اللي ربنا خلقه على أكمل وجه. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش أي أظلم ليلها وأخرج ضحاها، أغطش ليلها يعني أظلم ليلها. والعجيب أنه لو طلعنا برا الكرة الأرضية هتلاقي الفضاء مظلم، ومش ظلام عادي، لأ، ظلام حالك، شديد الظلام. أغطش ليلها أي يعني جعل ظلام ليلها شديدا حالك. بعدين وأخرج ضحاها، تحس أن فيها إخراج، يعني كأنه الأصل عندي هو الليل الأسود الشديد، بعدين يطلع منه حتة ضحى كده. وده يمكن فيها إعجاز علمي لو ترجعي زي ما قلت لك، فيها شغل حلو قوي للدكتور زغلول النجار في هذا الموضوع، اللي هو طروق النهار على الليل، يعني أنه الأصل في الكون هو الليل، وأنه اللي طرق هو النهار، وطروق النهار ده أنه بيخرج كده لحين بسبب قضية إضاءة الشمس، لكن من غير إضاءة الشمس الفلك كله معتم شديد الظلمة. فأخرج الضحى، أخرج الضحى المراد بها طبعا إخراج ضوء الشمس، لكن العلماء قالوا لماذا اختير وقت الضحى؟ إيش معنى أخرج ضحى؟ هي ما قالش مثلا أخرج نورها، أخرج مثلا إشراقها، أخرج سطوعها، لا، العلماء قالوا طبعا أنه في طبعا بيبقى في التفاتات في النص القرآني، ممكن نقول شيء منها وممكن نكتشف عبر الأزمان أشياء أخرى، لكن من الالتفاتات اللي العلماء قالوا أنه من أعلى أوقات الإضاءة اللي بينتفع بها الجنس البشري هي وقت الضحى. وقت الضحى بالنسبة لنا في الشارع من أول شروق الشمس لحد بداية الظهر، كل ده وقت ضحى. يمكن الصلاة بتبقى أضيق شوية، لأنه الصلاة بتبقى بعد شروق الشمس بمثلا حوالي تلت ساعة، وبرضو الصلاة بتترك قبل الظهر بحوالي تلت ساعة. دي وقت منع للصلاة، إلا الصلاة المسبب يعني منع للنفل المطلق، لكن مع ذلك هو دخل في وقت الضحى. فالوقت ده من أكثر أوقات الإضاءة النافعة المثمرة الجيدة التي ينتفع بها الإنسان، ولذلك ده المفروض بيبقى آكد أوقات السعي، الخروج والبيع والشراء والتعامل والتداول والحياة كلها، وخصوصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيبقى وقت هو أهم وقت لإدارة الحياة. فيبقى الله عز وجل رفع السماء وجعلها ظلمة شديدة حالكة، أغطش ليلها، جعل ليلها أسود حالك شديد الظلمة، وبعدين أخرج فيها هذا الضحى. والضحى ده كجزء من قضية الشمس بقى والإنارة يساوي المعاش، لأنه لك أن تتخيلي كيف كانت تكون الحياة لو لم يكن هناك ضياء. يعني هنعيش في ليل سرمد، أين كنا نعيش؟ كيف كنا نتصرف؟ كيف كنا نحيا؟ يعني سبحان ربي العظيم، الواحد لو بالليل والكهرباء قطعت ساعتين هتحس أن الحياة توقفت، الناس مش عارفة، لا عارفين يروحوا ولا ييجوا، عارفين يشوفوا، وخصوصا بقى لو في ليالي مش قمرية، يعني حتى فيش نور القمر، فالناس بتبقى مش عارفة تتصرف. فتخيلي لو أنه الحياة كلها بمثل هذه الظلمة، فكان من منة الله علينا أنه أخرج لنا الضياء وأجوده وأنفعه وأصلحه للإنسان، ذلك الذي يكون في وقت الضحى. والحياة الضحى يمكن لو حد من أهل الفلك يشتغل عليه، لأنه الضحى له التفاتة في القرآن كبيرة. يعني هنا ذكر دونا عن باقي أوقات ضياء الشمس، وفي القرآن سورة كاملة اسمها سورة الضحى، وأقسم الله عز وجل بالضحى. فأنا أظن لو أهل الفلك تبحروا وبحثوا، أنا الحقيقة ما وقفتش لسه يعني، لكن ممكن يكون فيه وأنا معرفش، بس على مقارنة أوقات الشمس ببعضها البعض و المقارنة بين يعني ضياء الشمس المتعدد، أظن هيبقى فيه التفاتة تتعلق بالضحى على وجه الخصوص، لأنه له اهتمام خاص في النص القرآني، زي هنا كده وزي ما في سورة الضحى مثلا. يبقى الله عز وجل يقول وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، يبقى هذه السماء التي بناها ورفع سمكها ورفعها ارتفاع عالي جدا وجعلها ظلمة حالكة شديدة، ثم من علينا بإخراج الضحى لنا من هذه الظلمة الشديدة حتى تستقيم حياتنا. هذه منة، المفروض مع كل منة من منن الله عز وجل، الأول الإنسان يشاهدها بعين القلب وعين البصر، علشان يبقى بعد كده لما يقول اللهم لك الحمد على المنة، يبقى بيقول كلام حقيقي، مش مجرد ان هو الحمد لله الحمد لله الحمد لله ومش مستشعر. لا، استشعار المنة هيعينك على جودة الحمد، ان الانسان يحمد الله عز وجل حمدا حقيقيا. انا لما انظر لنعمة الضياء وانظر لنعمة الليل وانظر لنعمة السماء، هقول اللهم لك الحمد على نعمك وعلى آلائك وعلى مخلوقاتك. يذكرنا الله عز وجل بكمان آية، والأرض بعد ذلك دحاها. بعد ذلك دي فيها إعجاز علمي بقى، والناس بقى اللي شغالة برضو على الإعجاز العلمي في الآيات اللي بتتعلق بالفلك، إنه الأرض مخلوقة خلق متأخر عن السماء، يعني السماء وجدت وبعدين وجدت الأرض، بقطع النظر بقى عن نقاش العلماء كيفية تكوين الأرض، وإنه هي كانت يعني متلاصقة ببعضها الكويكبات، وبعدين اتكسرت وبقت كويكبات متفرقة بتدور حول ذلك النجم المتكون الشمس الهائل. بقطع النظر عن التأصيل العلمي في المسألة، المهم لأنه طبعا هيبقى باب واسع جدا برضو للمدارسة أو الاستمتاع لما تسمعي كلام حد من العلماء المتخصصين في هذا المجال، لكن هنا فيها إعجاز بإثبات أن خلق الأرض خلق متأخر عن خلق السماء، لأنه الآية صريحة فيه بعد ذلك، أي بعد تكوين السماء ورفع سمكها وإغطاش ليلها وإخراج ضحاها، ثم تكونت الأرض أو خلقت الأرض. والأرض بعد ذلك، أي بعد خلق السماوات، جاء خلق الأرض خلقا متأخر نسبيا إذا ما قرنا بخلق السماوات الواسعة الشاسعة. دحاها أي مهدها ويعني يسرها أعدها على وجه يستطيع معه الكائن البشري أنه يعيش عليه. طبعا في يعني في يعني انا كنت سمعت محاضرات للدكتور زغلول في قضيه الدحيه، ويقول ان الدحيه هي الحاجه اللي ليست تامه الاستداره، يعني كان كلامه في هذا الامر انه كانت ليست تامه الاستداره، انما هي حاجه بيبقى فيها يعني كانه فيها بايبولر او كانه فيها قطبين، وبيحصل فيهم انبعاج بسيط كده بحيث ان هي مش زي البيضه بس مش زي الكوره يعني بينهم كده. فكان من الاعجاز اللي هو كان بيذكره، والعهده طبعا على الدكتور زغلول، هو رجل متخصص في علوم الارض والفلك في معاهد بانجلترا وغيرها، كان بيقول انه مع الدراسات العلميه الحديثه جدا اكتشفوا سبحان ربي العظيم انه الدايمترز او اللي هو الاقطار، انه اطوال اقطار الارض ليست متساويه، يعني قطر الارض لو جبتيه كده بالعرض مش زي لما تجيبيه بالطول، لا في فرق، في فرق ان هي فيها انبعاج خفيف. فكان هو بيقول سبحان الله، سبحان من وصف هذا قبل ان نبحث وقبل ان نرسم وقبل ان نقيس، واخبرنا انه الارض ليست كره بل دحيه، يعني مش كرويه تامه الاستداره، لا فيها شيء من الانبعاج في الطرفين. فسبحان ربي العظيم دحاها، اي كورها وجعلها على هذا الوجه. طبعا العلماء المفسرين اضافوا ليها طبعا انه المرادات بقى من هذا التكوين، لانه المرادات من هذا التكوين انها تبقى جاهزه ومناسبه للجنس البشري، زي ما قلنا مثلا انه في كواكب يعني في المجموعه الشمسيه اللي احنا فيها، لو احنا مثلا احنا بشر خطفنا رجلنا كده ورحنا قعدنا على عطارد هنسيح، ما نعرفش نعيش هناك، الشمس لازقه والواحد يسيح. لو ركبنا تاكسي ورحنا بلوتو ولا الحاجات اللي ورا المريخ والمشتري ومش عارف هنتجمد هننتهي يعني. فسبحان من جعل لنا الارض في الحته دي بالظبط، لا اقرب ولا ابعد، سبحان من جعلها بهذه الجاذبيه. يعني تخيلي مثلا اللي طلعوا القمر بيقولوا ما فيش عليه جاذبيه، الناس بتطير، الحاجه بتطير، تخيلي لو احنا على الارض وكل حاجه بتطير كنا هنعيش ازاي؟ ربنا ركب لنا فيها جاذبيه عشان تشدنا نفضل ملزوقين عليها، كرسي محطوط على الأرض اللي أنا قاعدة أقول عليها، الكنبة اللي أنا قاعدة أقول عليها محطوطة على الأرض وأنا قاعدة فوقها، تطير إزاي كده وعارف أعمل؟ سبحان ربي العظيم، يعني صنعها على وجه نستطيع أن نعيش عليه، جعل فيها سهول وأودية وجبال وأنهار ومرتفعات وهضاب، يعني خلقا محكما. ده باب بقى يعني أنا ممكن أقول إنه ده قسم الجيولوجيا يشتغل فيه، وقسم الأحياء يشتغل فيه، وقسم مش عارفة الأنثروبيولوجي، كله يعني لو فتحنا كلية علوم كلها هتخش في الآية دي، لأنه كلها تأمل في خلق الأرض وجودة إتقان خلق الأرض وضبط وإحكام خلق الأرض. ف دحاها أي أوجدها وكورها وخلقها على وجه يناسب الكائن البشري اللي هيتخلق بقى عشان يعيش على هذه الأرض. يبقى سبحانه، ودي يمكن برضو لفتة مؤثرة جدا، أن الإنسان يستشعر أن الله عز وجل خلق هذا الكون لأجلنا، يعني خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لكم، شفتي لكم اللي قبلها دي تعمل لك إحراج شديد جدا، أنا اتخلق لي الكون ده كله سماواته وأرضه، تخيلي طلعتي مهمة جدا عالية الأهمية، أن ربنا خلق الكون كله لأجلك. في بعض يعني الأقوال أو الآثار وخلقتك لأجلي، يعني الله عز وجل خلق الكون كله لأجلنا وخلقنا نحن لأجل لنعبده، يعني سبحان الله إنسان ينشغل بما خلق له يقينا عما خلق هو لأه. اللهم اشغلنا بعبادتك واستعملنا في طاعتك، واجعلنا وأحبابنا وأبناءنا وبناتنا وإخواني وأخواتنا جميعا ممن شرف بالاستعمال في عبادتك. اللهم شرفنا بعبادتك يا رب العالمين. والأرض بعد ذلك دحاها، وبعدين ذكر بقى أوجه هذا الإتقان في العمل، أخرج الإتقان في الخلق، أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها ماءها والحياة دي فيها برضو لفتة إلى نوع آخر من أنواع المياه، لأن إحنا عندنا المياه بتأتي في القرآن بأكثر من وجه، تأتي أحيانا بصورة الإنزال على اعتبار أنها بتنزل من السماء، وتأتي أحيانا بصورة الإخراج على اعتبار أن في آبار وعيون وأشياء تخرج من بطن الأرض. وهذا من التنوع في جودة الإتقان في الخلق، لأنه الحياة بالنسبة للكائن البشري أساسها المياه، أساسها المياه، المية دي هي أساس حياة الكائن البشري. ولذلك البدائل اللي ربنا أوجدها للمياه موجودة كتيرة جدا، تطلع من بطن الأرض، تنزل من السماء، أنهار، بحار، آبار، عيون، يعني كل الوسائل، لأنه أعطني ماء أعطيك حياة، ما فيش ماء يبقى الحياة كلها بتنتهي. ولذلك الالتفات لقضية المياه وكلام العلماء عن حروب المياه وأهمية المحافظة على المياه كاعتبارها ثروة، ثروة حقيقية، يعني هي ثروة حقيقية بالنسبة للأمم المياه، فينبغي أن نلتفت إليها يعني، وحتى نبقى مستأمنين عليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يعني في لما كنا بنشرح في فقه الوضوء، إنه نهينا عن الإسراف حتى ولو كان الإنسان على نهر جاري، يعني بيغرف من البحر مش فارق، برضه لا تسرف، لأنه أنت مسؤول عن صيانة هذه الثروة الإنسانية، وليست مجرد يعني إزازة المية اللي أنا شارياها بفلوسي، واللي معاه فلوس بتحيره بقى يجيب مية ويدلقها، أنا حرة. لا، أنت مش حرة، أنت مسؤولة عن هذه الثروة الإنسانية اللي تبدد، إنما ينبغي أن تصرف على الوجه الصحيح. أخرج منها ماءها، صور من صور إنعام الله عز وجل علينا في بذل الحياة وتهيئة سبلها ومرعاها. والمرعى أيضا داخل في الإخراج، لأنه المرعى هو بيراد به الشيء اللي بترعاه الدواب، وهو يصرف في العادة إلى ما ينبت من تلقاء نفسه من الكلأ والعشب اللي لما تخرج المية يبتدي ينبت، أو لما تنزل من السماء يبتدي ينبت. يقوم الناس بقى طبعا، يعني احنا يمكن في حوض النيل ما عندناش مراعي قوي، إنما موجود في الجانبين، يعني في الواحات، في سيناء موجود قضية المراعي ورعي الأغنام أو حتى رعي البقر أو رعي الجمال، فضلا بقى عن بقية الدول الإسلامية اللي ممكن تبقى فيها المناخات الصحراوية أكتر، وبالتالي التشوق للمرعى ونزول الأمطار وخروج المياه من العيون والآبار علشان الحياة تدار، عشان يبقى في حياة الناس تشوفها وتستمتع بيها. يبقى الله عز وجل هو الذي من علينا بهذا، بإيجاد الأرض وإخراج المياه من الأرض وإنبات النبات والمرعى من الأرض والجبال أرساها. ودي من نعمة تانية بقى، إنه ربنا جعل لنا الأرض ثابتة، ما يبقاش الواحد واقف على الأرض حاسس إنه واقف على زلزال. شوفي زلزال واحد يحصل في أي بلد، كمية الدمار وكمية التكسير وكمية الضياع اللي بتحصل في أدي، والقتل والنفوس اللي عمالة. يعني إحنا هنا في مصر شفنا زلزال في 91، وانا شفت الزلزال ده، كنت ساعتها لسه طالبه في الكليه، بس انا الانسان ما بينساش لحظه الزلزال ده، لان كل المصريين تقريبا كلنا افتكرنا ان العماره بتقع، كل واحد قاعد في بيته ظن ان العماره بتقع، وكل واحد بقى نزل جري في الشارع على انها العماره هي اللي بتقع. احساس الرعب بان الارض بتتهز من تحتك، بتتهز، تميد، بتتهز، هتقع بينا. وده من اكتر الاشكاليات النفسيه بقى كمان، يعني النفسيه، انت عارفه انت لو طلعتي في اسانسير، لو اي واحد منكم طلع في الاسانسير وبعدين فجاه الاسانسير اهتز، مش بيحصل احيانا؟ تحس ان الاسانسير رعب فوق الرعب، ايه هو بتهز ليه؟ ايوه هنموت. الثبات استقرار بعالم الأمان. ولذلك من المنن اللي ربنا بيمن علينا بيها أنه ثبت لنا الأرض، أرساها، ثبتها بإيه بقى؟ بالجبال، لأن احنا قلنا قبل كده والجبال أوتادة، الجبال دي عبارة عن وتد مدقوق في الأرض يقوم يمسكها، تقوم ما تتهزش كده وتقع وهي عمالة تلف على نفس حوالين نفسها وتلف حوالين الأرض، ما توقعش اللي عليها بقى، ولا الناس تبقى قاعدة حاسة بالدوخة. ما هي الارض خدي بالك مش قاعده ساكته، الارض دي بتلف، عارفه انت لو عيل صغير جنبك عمال يلف ويدوخ، بتقول له اقعد يا ولد دوختني، انا خلاص دخت، تنقوم شوية هو شوية هو ملف معاك متدوخ، علشان الحركة دي بتعمل دوخ دوارة. فشوف سبحان الله، احنا على كوكب عمال يلف، بس سبحان الله ربنا مثبته لنا، هو بيلف بس ثابت، احنا ما نحسش باللف ده ونبقى عليه مستقرين، ما نتهزش ما نقعش. فدي منا برضو ان ربنا ارسلنا الارض والجبال، والجبال كآية بقى يعني يمكن الكلام فيها اوسع من كده، الكلام عن الوانها وطبقاتها وتداخلاتها. لما بتشوفي اي بلد من البلاد، يعني احنا عندنا هنا في مصر او في السعوديه عاملين طرق في وسط الجبال، بيفجروا حتت من الجبال بديناميت ويبتدوا يعملوا يرصفوا حتت كده تبقى طرق، فالحتت دي من الطرق بتخليكي تشوفي جوه الجبل شكله ايه، لانه مكسور قدامك وانت ماشيه على الطريق اللي راح مثلا حاجه في البحر الاحمر ولا حاجه، بتشوفي طبقات الجبل قدامك وهي كانها سبحان الله كانها مرصوصه طبقه فوق الثانيه، طبقات صخريه، طبقات فعلا مش هزار، يعني تحس ان في طبقه اتحط فوقها طبقه اتحط فوقها طبقه لحد ما بقى هذا الجبل الشاهق سبحان الله. فيعني خلق معجز، النظر الى الجبال نفسها خلق معجز. كل ده اوجده سواء السماء سواء الارض، ولما اخرج من الارض الماء بالمرعى وارساها لنا، كل هذا متاعا لكم ولانعامكم. انتوا هتستمتعوا، انتوا الجنس البشري، المتاع اي ما يستمتع به الانسان، انت هتتمتع بيه، هتتمتع بالنظر، هتتمتع بالهواء، هتتمتع بالاكل، هتتمتع بالشرب، هتتمتع بالسير، هتتمتع بالتامل. السماء والارض كلها متاع للانسان، الارض والميه وطعام والشراب كل ده متاع للانسان يستمتع به. ولانعامكم والمواشي والدواب اللي عايشه معانا على الارض، لولا السماء لولا الارض لولا الماء لولا المطر لولا المرعى لولا كل ما اوجده الله عز وجل من خلق، لما لهما احنا حيينا، ولا الانعام اللي احنا بننتفع بيها، لان الانعام دي بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا. الانعام دي بالنسبه لنا مش بس وسيلة تنقل، لأ ده طعام وشرب وكساء وكل حاجة، يعني هي حاجة عظيمة جدا من خلق الله عز وجل. متاعا لكم ولأنعامكم، يعني هذا الخلق المحكم الذي أوجده الله عز وجل لنا لنستمتع. هنا بقى هنلفت نظر، ودي يعني لقطة جانبية كده، وهي هل الدين يطلب مننا إن احنا ما نستمتعش؟ يعني أنا لما أبقى متدينة يساوي قرف ونكد وغم وحزن ثم حزن ثم حزن، يعني ولو جيت استمتع تقولي في واحدة سنية تستمتع يا سنية بتاعت ربنا انت، لا حضرتك فهم غلط. الممنوع عندنا في الشرع هو المتعة المحرم، إنما كل المتع المباحة الحلال مفتوحة، ينفع استمتع بالسماء استمتع من هنا للسنة الجاي. أنا كنت دايما أضحك مع الأخوات وأقول خدوا كل المتع الحلال وحولوها لشبهات حرام، واحدة تبص في السماء يقول لها يا شيء انت بتفكر في مين يا جميل، وبتعيد بتبص على النجوم على الحب بقى والبهدلة. وحتى لما نقول الحب لازم يبقى حب ولد في الحرام، يعني حاجة همية، هو ما ينفعش ابص على السماء وبص على النجوم عشان اقول لا اله الا الله عشان احب ربنا، ما ينفعش. يعني اختزلوا المشاهد الجميلة الى مشاهد محرمة وخلاص. لا، على فكرة متع اللي ربنا اوجدها في الحياة كتيرة جدا، ولو جيت تقارني الحرام بالحلال، الحرام لا يذكر بالنسبة للحلال. ولذلك لما كنا بنقولها لما بنشرح في الكتاب الكبائر كنا بنقول دخل العد على الحرام لانه محدود، اما الحلال فلم يعد ولم يذكر لانه غير محدود. هنقعد نقول ربنا حلل ونعد من هنا للسنة الجاية مش هنخلص كل نعم الله عز وجل، إنما نقول حرام كذا وكذا وكذا عشان كل ما سوى هذا حلال. يبقى إذن متاعا لكم يعني لنستمتع به، ها يكون لنا متاع نتمتع به، نتمتع به كل ربنا أوجدهن نتمتع به تمتع حلال. طيب لو في متعة أو اتنين أو تلاتة محرمة، لا دول بقى استثناء لأن ربنا حرمهم بدلالة النصوص، ما ينفعش حد يحرم بناء على شخصيته أو نفسيته مقفولة أو مش عاجبه المنظر. لا، مش شرط حضرتك يعجبك المنظر، هو قضية مش قضية أهواء البشر، إنما قضية الدليل. الأصل في الأشياء الإباحة، عشان نحرم أنت هتيلي دليل تحريم. وأظرف حاجة واحدة تقولي لو سمحتي من فضلك الحاجة دي حضرتك قلتي عليها حلال، هو إيه الدليل؟ وأنا أجيب لك دليل منين؟ الحلال مش محتاج دليل، الحلال دليله عمومات، انه ربنا خلق لنا كل حاجه. الحرام هو اللي محتاج دليل خاص، انت عشان تقولي دي حرام اقول لك طب هاتي لي الدليل. ليه؟ لانه الاصل ان ربنا خلق لنا كل حاجه، خلق لنا ما في السماوات وما في الارض جميعا منه تفضلا وتكرما علينا لنستمتع به. كل انواع الاستمتاع الحلال، يعني مثلا نعمه الاذن، ربنا خلق لنا الودن دي عشان نسمع بيها القران. والله امتع متعه انك تسمعي القران من قارئ مجيد، وتسمعي بيها صوت العصافير وصوت الحمام وصوت مش عارفه ايه وصوت كل الاصوات، ما عدا بس صوت الالات المحرمه، بس هو ده الحاجه الوحيده المحرمه. بس بقيه السماع، سماع الكلام، سماع الاشخاص، سماع الحوار، سماع التعبيرات. انا واحده من الناس لما بشوف النشره بتلاقي واحد في الكامب كده جايبينه عشان قال ايه يا حبايبي يترجم للي ما بيسمعوش النشره، المنظر بيبقى مؤثر جدا. اقول اللهم لك الحمد على النعم. شوفي احنا بنسمع على طول، هم الواحد منهم مش سامع، ولازم الحركات والاشارات عشان يفهم شيئا ما. دي نعمه، دي نعمه بسيطه، يعني مش قصدي بسيطه قليله، لا بس كمثال يعني. كل النعم ربنا خلقها لنا نتمتع بيها تمتع حلال، الحته بس المحرمه اللي بلاش. وسبحان الله ابت الشياطين الا ان تسحبنا فقط للاستمتاع المحرم، والواحد يبقى مش شايف اي متعه الا الحرام ومش عارف يقول لك طب اعمل ايه، مش لاقي حاجه اعملها. كل الحلال اللي قدامك ده مش عاجبك، كل وسائل التمتع الحلال دي مش عاجبنا. الشيطان يزين للانسان، يستدرج الانسان. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، متاعا لكم ولانعامكم. يبقى ربنا جعلها لنا نستفيد، ننتفع، تمتع، نقتات، ناكل، نشرب احنا والمخلوقات اللي ربنا خلقها معانا لينا عشان ننتفع بها. الانعام، الانعام في اللفظ الشرعي بيراد بها الاشياء اللي احنا بننتفع بها بالذبح والاكل والتقرب الى الله عز وجل، البقر والغنم والابل. فاذا جاءت الطامه الكبرى، هنا بقى انتقاله من الايمان المباشر بربوبية الله عز وجل إلى الدافع اللي هيثبت هذه العقيدة علشان تلج على تأليه الله عز وجل. انت عارف ان المسألة مش عبثية، لا، الأدلة العقلانية المثبتة لربوبيتي أقامت الحجة. وبعدين الإيمان باليوم الآخر والجزاء هو من أعلى أنواع الدوافع لحرص الإنسان على العمل، على التأله، على العبادة. لأنه هيجي يوم هتاخد جزاءك بقى، هيجي يوم هتنتفع بعبادتك بقى، هيجي يوم هتقبل على الله عز وجل وتحس بقدر العبادة والبذل والانقطاع اللي انت عملته لوجه الله عز وجل. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذان القسمان من البشر مآلهم وحالهم هو اللي هنتكلم عنه إن شاء الله في المرة الجاية بإذن الله تعالى، علشان يبقى الكلام مبني على الاتصال. هنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. ولا تنسونا من صالح دعوتكم بالشفاء. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.